وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى معاني سورة خافر، وهذه السورة من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، وكذلك تسمى سورة الملائكة لأن الله عز وجل ذكر الملائكة فيها، وفيها كذلك التنويه بشأن القرآن وعظمته ومكانته وأنه سبب السعادة، وكذلك فيها فضل هذه الأمة، وكذلك فيها شرف القراء، إذ فيها آية يسميها بعض العلماء بآية القراء: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وكذلك فيها من ذكر أفراد ربوبية الله عز وجل التي تدل على استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وكذلك فيها من ذكر آلاء الله وإنعامه على عباده ما يستوجب شكر الله عز وجل على نعمه هذه وغيرها، وكذلك فيها أن العباد كلهم وأن الخلق كلهم محتاجون إلى الله، فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه السورة من السورة التي ابتدأ الله عز وجل بقوله الحمد لله، أي الحمد ثابت ومستحق لله عز وجل، فهو وصف الله عز وجل بصفات الجلال والجمال والكمال حبا وتعظيما له سبحانه. فاطر السماوات والأرض، فاطر بمعنى خالق، وهذه إحدى لغات العرب في كلمة فطر، تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى شق، وهذه أو هنا بمعنى فاطر السماوات والأرض أي خالقهما على غير مبدعهما على غير مثال سبق. جاعل الملائكة رسلا سفراء بينه وبين خلقه، ولا سيما جبرائيل عليه السلام، وجعل لهم من الصفات العظيمة والخوارق ما، وكذلك جعله الله عز وجل طائعين له عابدين له يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن عبادته. أولي أجنحة أي أصحاب أجنحة، وهذا شيء من خلقهم أن الله عز وجل جعل لهم أجنحة يطيرون بها، مثنى وثلاث ورباع، منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة أجنحة، يزيد في الخلق ما يشاء، ومنهم من هو أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت جبرائيل له 600 جناح على كرسي بين السماء والأرض. وقوله يزيد في الخلق ما يشاء بمعنى، وقد يأتي بمعنى أن الله عز وجل يحسن شكل من أراد أن يحسنه من عباده كالملاحة في العينين. وكذلك قال بعض أهل العلم: يزيد في الخلق ما يشاء أن يهب من عباده من يشاء أن يكون حسن الصوت، ولا سيما في قراءته القرآن، وفيه إشارة إلى أن المرء يزين قراءته في القرآن كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن، وكذلك قوله من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ما يستحي الله للناس من رحمة، أي رحمة، سواء من مطر أو غيره، من غنى ومال وجاه، فلا ممسك له. إذا أراد الله عز وجل أن يرحم من يشاء من عباده فإنه لا أحد يقدر على أن يحبس ذلك عنه أبدا. وما يمسك عن بعض عباده فلا مرسل له من بعده، فإن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، وبيده خزائن السماوات والأرض، وهو العزيز القوي الغالب الحكيم في شرعه وأمره وقدره. ثم خاطب الله عز وجل الناس بقوله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. نذكر نعمة الله عز وجل علينا بماذا؟ من يعرف؟ بالشكر. والشكر وأبرز مظاهر الشكر عبادة الله عز وجل وحده والعمل الصالح. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب لا. وهذا دليل على استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا تؤفكون، فأنا تصرفون عن هذه الحقيقة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. ثم سلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. الرسل وأممهم كلهم راجعون إلى الله عز وجل، فيحاسب العباد جميعا. فإما خير، فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، إلا أن يعفو الله عما يشاء. يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي يوم القيامة واقع، فلا تغرنكم الحياة الدنيا لأنها دار امتحان وابتلاء، ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان الذي يزين لكم الباطل ويزين لكم المعاصي ويصدكم عن الصراط المستقيم. ولذلك قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هو عدو لكم فاتخذوه عدوا، بمعنى إذا وسوس فإن الإنسان يزجره ويبعده عن نفسه بسلاح الاستعادة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إنما يدعو حزبه ليكونوا، أي ليصيروا من أصحاب السعير. هذا هو عمله، يريد أن يضل عباد الله حتى يكون يوم القيامة معه في النار. كمثل الشيطان إن قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة بمعنى أن الله عز وجل يستر ذنوبه ويتجاوز عنها، فبعد أن يخليهم من هذه الأدران يحليهم بالأجر الكبير وهو الجنة. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أفمن زجر له سوء عمله فرآه حسنا، من سورة الفاتحة. وهذه الآية تفيد المقارنة بين من زجر له سوء عمل ممن هو على جادة صحيحة من علم نافع وعمل صالح، ولا شك أنهما لا يستويان. أفمن زلي له أي حسن له شرب عمل أي قبيح العمل رأى الباطل حقا والحق باطلا ولذلك يقول الله عز وجل فرآه حسنا. وهذه الآية يدخل فيها كل يرى أن باطله حسنا وحقا ويرى الحق والشيء الحسن يراه قبيحا ويراه باطلا من يهودي أو نصراني أو مشرك أو وثني أو ممن ينتسب إلى هذه الأمة ممن يعني تلبس بالأهواء أو البدع والمحدثات يدخل في هذه الآية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا علم من الإنسان أنه يسعى للهداية ويسعى إلى الخير فإنه يوفقه إلى ذلك وهذا من أسباب الهداية. أما من أعرض ولم يرفع بالهدى رأسا فإن الشياطين تتكالب عليه وكذلك تقصيه عن الحق وتقصيه عن الخير. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا تذهب نفسك عليه الحسرات على هذا الذي زين له سوء عمله وعلى هذا الذي أضله الله سبحانه وتعالى على علم. حسرات جمع حسرة والحسرة هي شدة الندم. إن الله عليم بما يصنعون لا يخفى عليه شيء من أمرهم وحالهم. ثم قال الله عز وجل ذاكرا شيئا من أفراد ربوبيته والله الذي أرسل الرياح أي أطلقها فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت لا نبات فيه وقد غلب عليه الجذب والقهر فأحيينا به يعني بهذا الماء الأرض بعد موتها كذلك النشور. فهذا المثال واضح ومشاهد على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى بعد أن ماتوا. ثم قال الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا بمعنى من كان أن يتعزز بشيء فعليه أن يتعزز بطاعة الله وتقواه. هذه هي العزة الحقيقية والعزة التي لا تنحرم أبدا. فلا يتعزز الإنسان بنسبه ولا بأصله ولا بجاهه وسلطانه وماله فإن هذه الأشياء لا تنفع عند الله إذا عدم الإيمان والعمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والكلم الطيب أعلاه وأحلاه وأولاه هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله وكذلك الكلمات التي هي أحق الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكل كلم طيب يحبه الله يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا إذا أخلص الله عز وجل فيه وتابع فيه الشريعة وإلا صار مرائيا أو مبتدعا وكلا هذين الأمرين ينقضان العمل ويفسدان. والعمل الصالح يرفعه أي والعمل الصالح يرفع صاحبه عند الله سبحانه وتعالى وهذا على قول كثير من المفسرين إلى المراد أن العمل الصالح يرتفع به صاحبه منزلة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى بتكفير حسناته وتكفير سيئاته ورفع درجاته. والذين ينكرون السيئات يعملون السيئات بمكر لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أي مكرهم خاسر بمعنى أنهم إذا أرادوا بالنبي أو كتاب من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوءا لديانته ولإيمانه ولعمل صالح فإن الله عز وجل يرد كيدهم إليه كما قال الله عز وجل في نفس هذه السورة ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم ذكر فردا من أفراد الربوبية كذلك والله خلقكم من تراب أي الأصل، ثم من نطفة أي الفصل، يعني تراب آدم أصل خلقه من تراب، ثم من نطفة أي أنت، ثم جعلكم أزواجا من ذكر وأنثى، وما تحمل من أنثى في بطنها ولا تضع إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، إلا بعلم، وما يعمر من معمر يعني بلغ في العمر يعني أقصى ما يعيشه الإنسان، فهذا في كتاب الله عز وجل كتب له أن يعيش هذا العمر، ولا ينقص من عمره أي من عمر آخر كذلك إلا في كتاب كتب أن يعيش هذا المرء مثلا أياما، أو كتب أن يعيش شهورا، أو كتب عدة سنوات، كتب أن يعمر، فإن هذه الآجال وهذه الأعمار مكتوبة في كتاب عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي قدره، إن ذلك على الله يسير سهل. ثم قال: فرد من أفراد ربوبية كذلك، وما يستوي البحران المالح والعذب، هذا عذب فرات سائغ شرافة أي مستساغ الشرب، وهذا ملح الأجاج شديد الملوح، ومن كل يعني من هذا المالح ومن هذا العذب تأكلون لحما طريا من الأسماك وغيرها، وتستخرجون حلية تلبسونها من اللآلئ والأحجار الكريمة وغير ذلك، وترى الفلك فيه أي في هذا البحر، والفلك يسف مواخ بمعنى جواري، لتبتغوا من فضله بمعنى أن تنتقلوا من مكان إلى مكان لنقل البضائع أو نقل الحاجيات التي تحتاجونها، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون أي أنكم تشكرون الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل، وذلك قصر الليل في الصيف وقصر النهار في الشتاء، وطول النهار في الصيف وطول الليل في الشتاء، وسخر الشمس والقمر لكم ولغيركم، كل يجري لأجل مسمى إلى يوم القيامة، ذلكم الله ربكم أي معبودكم، له الملك له التصرف المطلق، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمين. لما تفتح التمرة تجد بين النواة وهي ما يسمي العامة الفصم أو العجل، ما بين النواة وما بين التمرة هناك قشرة رقيقة، هذه القشرة تسمى القطمية، هذه القشرة تسمى القطمية، بمعنى أن هؤلاء الذين تعبدون من دون الله من الأصنام وغيرها ما يملكون ولو شيئا حقيرا يسيرا، فإن الله عز وجل له الملك التام، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما ملك لله سبحانه وتعالى، وهذه طريقة القرآن في تقرير التوحيد، وأن الله عز وجل هو المستحق بأن يعبد وحده ولا شريك له، بإبطال عبادة هذه الآلهة التي تعبد من دون الله بإظهار عجزها وعيبها، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني على فرض سماعهم ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يحصل ماذا؟ التبرؤ، العابدين يتبرؤون من المعبودات والمعبودات تتبرأ من العابدين، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك نبأ مثل الله سبحانه، مثل خبر الله سبحانه وتعالى، فهذه الآية تفيد إثبات التوحيد وإحقاقه وإبطال الشرك ونفيه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وهل الشرك قد يقع من ينتسب إلى هذا الدين؟ نقول نعم قد يقع، أنا بأذن مرة في حج في سنوات الحج رأيت شخصا يقول بملء فيه وهو لابس الإحرام، يلبس الإحرام للحج، ماذا يقول؟ يقول مدد يا رسول الله، مدد يا رسول الله. هذه اللحظة أنه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمده بالخير، فهذا لا شك أنه أن هذه اللحظة شرك بالله عز وجل، حتى ولو كان المدعو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شيء من خصائص الربوبية ولا من خصائص الإلهية. قد يكون هذا المرء الذي قال هذا الكلام أنه قاله عن جهل وعن عدم معرفة بالتوحيد ومسائله، وأنه لا يدري أن هذا شرك، فلا بد أن يعلم مثله هو وغيره، يتعلم معنى التوحيد ويتعلم معنى الشرك حتى يثبت على التوحيد ويتبرأ من الشرك وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله عز وجل في سورة فاطر، وهي سورة الملائكة، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقراء إلى فضل الله سبحانه، فقراء إلى عفو الله ومغفرته، وذلك لأنكم إذا اتبعتم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأنتم مهتدون إلى ذلك، إلى الله عز وجل، إلى فضله وعفوه. والله هو الغني الغني عن خلقه، لا يحتاج إليه سبحانه وتعالى، وذلك لأن ربناه سبحانه غنى ذاتي. وإذا اقتنى أحد من خلق الله وعباد الله فإن غناه مكتسب، بمعنى أن الغنى ليس ذاتيا في المخلوق، إنما هو في الخالق. والله هو الغني أي عن خلقه، الحميد أي المحمود في أمره وشرعه ودينه سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد، وأن الله عز وجل قادر على ذلك ولا يعجزه شيء عن ذلك. وما ذلك على الله بعزيز، أي وما ذلك على الله بشيء شديد، إنما هو من أسهل ما يكون عليه سبحانه. والله عز وجل شرع لنا أن نستغفره، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو لم تذنبوا لجاء، يعني لجاء، يعني جاء بغيركم، فيذنبون ويستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم، يعني بمعنى الاستبدال، أن الله عز وجل قادر على أن يستبدلكم بغيركم. وهذا فيه تهديد أن الإنسان يستمر ويدين طاعة الله عز وجل. ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد ذنب غيره، بمعنى أنه لا يجازى أحد بذنب غيره، لكل إنسان بما سعى من خير أو شر، وإن كانت الحسنات قد تؤثر في غيره، كأن الإنسان يهب من حسناته إلى غيره في الدنيا، كان يتصدق عن غيره أو يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره. أما الذنوب فإنها تنال أصحابها، ولا يحمل أحد يعني ذنب غيره. قال: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إذا كانت نفس محملة بالذنوب ومحملة بالآثار، ودعت غيرها أن يحمل من هذه الذنوب عنه شيئا، فالله عز وجل يقول: لا يحمل منه شيء. حتى الإبل يأتيه أبوه يوم القيامة يقول له: يا بني احمل عني، فإنه يعتز يعتذر عن أن يحمل ذنب أبي، فيقول حسبي ما علي من الذنوب. وهنا يقول وإن تدعو مثقلة بالذنوب إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة ولو كان أبا ولو كانت أم ولو كان أخاه أو ابنه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون الله عز وجل ويخافونه، هؤلاء هم الذين يخوفون بعذاب الله مع ما فيهم من الصلاح، صلاح الظاهر وصلاح الباطن، وهم قد خشوا الله عز وجل وخافوه وهم لم يروه سبحانه. وأقاموا الصلاة، وذكر أبرز صفة من صفات الله وهي إقام الصلاة، وهي دليل كما أن الخشية دليل على صلاح الباطن، فالصلاة دليل على صلاح الظاهر. ومن تزكى بالإيمان والعمل الصالح فإنما يتزكى لنفسه، لصلاح نفسه ولنجاة نفسه، وإلى الله المصير المرجع والمآب. وما يستوي الأعمى والبصير، العالم والجاهل، المشرك والمؤمن، ولا الظلمات ولا النور، الكفر والإيمان لا يستويان أبدا، ولا الظل ولا الحرور، يعني ولا الجنة ولا النار، والظل معروف والحرور هذه الريح الحارة في الليل والسموم في النهار لا يستويان، كذلك الجنة وأهلها لا يستويان مع النار وأهلها. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، يعني يتعب بمواعظ الله عز وجل من يشاء من عباده. وما أنت بمسمع من في القبور وهم الكفار المشركون، شبههم بأصحاب القبور الذين لا ينتفعون بشيء، فهم يسمعون المواعظ ولا ينزجرون ولا يتعبون. إن أنت إلا نذير، إذا بلغهم هذا الإنذار وهذا التقويم فإن هذا حجة عليهم إذا لم يؤمنوا. إنا أرسلناك يا نبينا بالحق بشيرا ونذيرا، تبشر وتنذر، تبشر من أطاعك في الجنة وتنذر من خالفك في النار. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، بمعنى ما في زمن من الأزمان إلا وأرسل الله عز وجل فيه نبيا ورسولا يهدي قومه إلى صراط مستقيم. وإن يكذبوك يا نبينا فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني بالآيات الظاهرة وبالزبر أي الكتب المزبورة وبالكتاب المنير، كل نبي جاء يعني بكتاب، جاء أنزل الله عز وجل إليه كتابا فتلاه على قومه. ثم أخذت الذين كفروا لما تمادوا في كفرهم وأعرضوا فكيف كان نكيري، أي فكيف كان إنكاري عليهم. لا شك أنه يعني عذاب الله عذاب شديد ومنكر. ثم ذكر الله عز وجل شيئا من أفراد ربوبيته، ألم ترى يعني ألم تعلم، وهذا التقرير أن الله أنزل من السماء أي السحاب ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه، مختلف الألوان، حتى إذا كانت ثمرة من جنس واحد فإنها تختلف في الطعم، فبعضها أفضل من بعض وألذ من بعض، مع أنه يسقى بماء واحد وتربة واحدة، وهذا من عظيم قدرة الله عز وجل وبديع سنته. ومن الجبال جدد بيض، الجدد هي الطرائق، هذه الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، غرابيب سود أي جبال غاية في السواد، يعني شديدة السواد، وهذه موجودة، رأى الناس الجبال التي لونها أبيض وطرقها بيض، وكذلك الجبال الحمر وطرقها حمر، وكذلك الجبال التي هي غاية في السواد، كل ذلك دليل على بديع صنع الله. وكذلك اختلاف الألوان، ومن الناس مختلف الألوان، ومن الدواء مختلف الألوان، والأنعام الإبل والبقر والغنم كذلك مختلف الألوان، قال مختلف الألوان وكذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا من أشرف ما يكون يعني ذكرا لمرتبة العلماء ومقام العلماء، أنهم هم أهل خشية الله عز وجل، يعني أخشى الناس لله عز وجل هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ليس معنى ذلك أن يكون راسخا في العلم أو يطلق عليه أنه عالم، فلو أن إنسان عنده علم قليل وكان هذا العلم القليل سببا في خشيته لله فإنه يدخل في هذه الآية. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ثم ذكر الله عز وجل آية القراء كما سمعناها مفرد ابن الشقيق رحمه الله، إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون أي يقرؤون، ولكن هذه القراءة متضمنة للفهم والعمل، يعني يتلون مع فهم وعمل بما يقرؤون. ثم ذكر الله عز وجل هذه الصفة، أو ذكر الله عز وجل هذه الآية بصيغة المضارع يتلون، ما قال إن الذين تلوا، قال إن الذين يتلون. وغالبا أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار والديمومة، بمعنى أنهم قرأوه في السابق وقرأوه في الحاضر وعقدوا العزم على أن يقرأوه فيما بقي من أعمالهم كتاب الله، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، في حال السر وفي حال العلانية، وقدم السر لأنه أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ولكن قد يكون التصدق بالعلانية أفضل من السر، متى؟ إذا كان فيه مصلحة، بحيث أن رجل مثلا يتبوع ويقتدي به الناس، فأظهر هذه الصدقة حتى يقتدى به، لأن الناس يتأثر بعضهم ببعض من الخلطة، حتى ولو لم يشعر بهذا التأثر فإنه يوجد هذا التأثر، وهذا من الشيء المحمود، وفيه نوع من المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل مثل ذلك فليعمل العاملون. يرجون تجارة لن تبور أي لن تخسر، وهي التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وهي الجنة تكافئهم ويجازيهم، هذه الجنة التي لا خسارة فيها، ليوفيهم أجورهم ويتممهم عليها، وكذلك يزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. واقتران هذين الاسمين من عظيم ما يرغب المرء فيما عند الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يستر ذنبه ويتجاوز عنه، وكذلك يشكر عمل، أي يعطيك على العمل القليل الثواب الكثير، وهذا هو مقصود الشريعة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نسأل الله عز وجل أن نكون من الشاكرين لنعم الله العابدين لله سبحانه. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، يقول الله عز وجل منوها بشرف القرآن وفضله، وأنه وحي أوحاه الله عز وجل على نبيه بواسطة جبرائيل، قال الذي أوحينا إليك من الكتاب فهو القرآن هو الحق مصدقا لما بين يديه، هو الحق من عند الله عز وجل، الفاضل والمعانيه من الله سبحانه وتعالى، مصدقا لما بين يديه أي مؤيدا لما في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، مصدقا ما فيها من علم نافع وعمل صالح. لم يأتي القرآن ولم يرسله الله عز وجل مخالفا لما في الكتب السابقة من حيث الأصول، حيث الأصول التي أرسل بها رسول الله عز وجل من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. إن الله بعباده لخبير بصير لا يخفى عليه شيء من أمره. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذه الآية فيها فضل هذه الأمة، وأنها خير الأمم، وأنها خير أمة أخرجها الله عز وجل للناس بإيمانها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. ثم أورثنا الكتاب أي أعطينا هذا الكتاب العباد الذين اصطفاهم الله عز وجل واختارهم واجتباهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهذه الإضافة من عبادنا إضافة تكريم وتشريف في العبودية، هنا عبودية خاصة. فمن ثم قسمهم الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وكل هؤلاء يدخلون الجنة، ولكن تختلف مراتبهم ودرجاتهم. فمنهم ظالم لنفسه، وذلك برشيان المعاصي والذنوب وكبائر الذنوب، ظالم نفسه بمعنى أنه عرضها لعذاب الله. ومنهم مقتصد بمعنى أنه أتى بفرائض الله عز وجل ولم يعمل الكبائر وإن بدرت منه بعض الصغائر. ومنهم سابق بالخيرات، وهذا الذي سعى وبادر إلى فرائض الله عز وجل واعتنى بها ولم يقترف الكبائر بإذن الله بمعنى بمشيئته وإرادته سبحانه. وهنا ملحق عظيم، وذلك أن المرء لا يغفر بكثرة عمله، إنما ذلك فضل الله عز وجل. ولذلك المرء إذا عمل الأعمال الصالحة مع إيمانه بالله وأكثر منها فإن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فلا يغفر بعبادة الله. وقدم الظالم لنفسه لئلا يقنط من رحمة الله، وسمي بالمقتصد لأن المقتصد جمع بين خوف في سيره إلى الله بين خوف ورجاء. ثم قال ذلك هذا الإيتاء وهذا الإعطاء الكتاب ذلك هو الفضل الكبير لهذه الأمة، لأنه يسوقهم إلى ما فيه مرضاة الله عز وجل. ثم ذكر ثوابهم بقوله جنات عدن أي البساتين فيها من صروف الثمار والكرامة والنعيم عند الله عز وجل، جنات الإقامة يدخلونها، يعني كل هؤلاء يدخلونها، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات يدخلون جنة الله عز وجل. حتى قال بعض أهل العلم إن هذا الضمير يكتب بماء العلوم لعظيم فضل الله عز وجل ورحمته على هذه الأمة. يحلون فيها من أساور، والأساور هي الحلي المكتوبة في الأيدي، وهذه من ذهب ولؤلؤ، إما أن تكون أساور من ذهب وأساور من لؤلؤ، أو أن فيها من أساور من ذهب، وكذلك حلاهم الله عز وجل باللؤلؤ. ولباسهم فيها حرير، وهذه الأشياء وإن كانت محرمة عليهم في الدنيا أباحها الله عز وجل وأكرمهم بها في الآخرة. وقالوا الحمد لله، ومن عجيب أمر المؤمنين أنهم يحمدون الله عز وجل في الدنيا ويحمدونه عند الموت ويحمدونه في الآخرة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والحزن والحزن بمعنى واحد مثل البخل والبخل. وما هذا الحزن الذي في قلوبهم؟ أنهم لا يعلمون عاقبة أمرهم، والأمر يقل، وأن الله عز وجل أدخلهم الجنة، فأذهب عنهم هذا الحزن الذي كان في قلوبهم. إن ربنا لغفور شكور، يستر الذنب ويتجاوز عنه ويكرم عباده ويثيبهم على أعمالهم القليلة بالثواب الكثير. الذي أحلها أنزلها دار المقام وهي الجنة التي لا ينتقلون عنها ولا يتحولون عنها ولا يلتقون عنها حوالا من فضله وفضل الله عز وجل. لا يمسنا فيها نصب إعياء ولا مشقة ولا يمسنا فيها دروب، يعني لا يصيبنا فيها تعب. هذه الجنة جنة الله قد طهرها الله عز وجل من كل أذى وشر وضرر، كلها نعيم في نعيم، نعيم حسي ونعيم معلوم. ثم ذكر حال الكفار بقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، أي لا يموتون في النار، إنما هم في عذاب الدائم، نسأل الله العافية والسلام. بل يتمنون الموت ولكن لا يجدون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، يصرخون صراخا مبالغا فيها. ماذا يقولون؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يتمنون العوده الى الدنيا حتى يعملوا العمل الصالح، ولكن لهم كذب، كما قال الله عز وجل: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يكون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ثم رد الله عز وجل عليهم بقوله: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، اي اعطيناكم من العمر الذي تقدرون فيه على التذكر وتقدمون من الاعمال الصالحه والايمان في هذا لنجاتكم في هذا اليوم، ولكنكم لم تفعلوا. وجاءكم النذير، والنذير هو المخوف، هو النبي صلى الله عليه واله وسلم، هو القران. وقال بعض المفسرين ان النذير الشيء، لان الشيء اذا ظهر على وجه الانسان او على شعره او على لحيته فانه يشير الى اقتراب اجله، ان اجلك ايها الانسان قريب. ثم قال: وهذا يدلنا على ان العمر قصير وان طال العمر فانه قصير. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: اعمار امتي ما بين 60 و70 وقل من يجوز ذلك. وكذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام: اعلى الله الى امرئ اخر اجله 60 سنة، بمعنى ان هذا العمر كله هناك فرص وهناك يعني سعة أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يؤمن بالله وأن يعمل الأعمال الصالحة. ولكن هؤلاء الظالمون، ماذا يقول لهم الله؟ فذوقوا هذا العذاب، فما للظالمين من منصر لا أحد يوقظكم من عذاب الله، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من أمر السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، هذه الخطرات التي تخطر على القلب يعلمها الله سبحانه وتعالى. إن الله عالم غيب السماوات والأرض. غيب السماوات بالنسبة إلى الناس المخلوقين، ولكن الله عز وجل ليس عنده غيب، يعني ليس شيء يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في سوره فاطر: هو الذي جعلكم ايها الناس خلائف في الأرض، بمعنى يخلف بعضكم بعضا، فمن كفر فعليه كفر، أي عليه وبال كفر. وذلك أن الوضع إذا مات على الكفر أو مات على الشرك فهو من أصحاب النار خالدا خلدا فيها. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقت، أي إلا غضب، والمقت هو أشد المقت. ولم يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا. ثم قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه واله وسلم ان يقول لهؤلاء المشركين: قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله هذه الالهه وهذه الاصنام اروني اي اعلموني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اي لهم شراكه في السماوات مع الله سبحانه وتعالى. الجواب لا، ولذلك الله عز وجل عاب هذه الالهه وانتقصها، لان الخالق وحده سبحانه وتعالى هو المستحق بان يعبد وحده لا شريك له. ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه، اي هل اعطيناهم كتابا فيه امرهم بالشرك بالله عز وجل وعباده هذه الاصنام؟ الجواب لا شك انه لا، بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، والغرور هو الشيء الذي لا اصل له عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى انهم يمني بعضهم بعضا ويزين بعضهم لبعض هذا الشرك. ثم بين الله عز وجل عظيم قدرته وقوته: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. لولا اساءه الله عز وجل الارض واساءه الله عز وجل السماوات لزالت هذه الارض وزالت هذه السماء، ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، وهذا من عظيم قدرته سبحانه وقوته. وكذلك انها دليل على حلمه على عباده: ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، اي ما امسكهما من احد من بعد الله عز وجل، يعني لا احد يقدر على امساك السماوات والارض لو زالتا الا الله سبحانه وتعالى، انه كان حليما غفورا، حليما بعباده غفورا لهم سبحانه. واقسموا بالله جهد ايمانهم، يعني بذلوا الوسع والطاقة في أغلب الأيمان وأشد الأيمان وهو القسم. وأقسم هؤلاء المشركون لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من أهل الأمم، اليهود والنصارى، لما علموا أن اليهود كفروا بأنبيائهم والنصارى كذلك إلا قلة قليلة منهم، قالوا لئن جاءنا نذير، نحن العرب، إن جاءنا نذير يخوفنا عذاب الله ويكون رسولا بيننا وبين الله عز وجل لنؤمنن به ولنهتدي أحسن منا كان عليه اليهود والنصارى. ولكن الأمر فلما جاءهم النذير ما زادهم إلا نفورا عن الحق ونفورا عن الإيمان والتوحيد. ما حقيقة هذا النفور؟ قال الله استكبارا في الأرض، بمعنى أن الذي حملهم على أن يكفروا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو استكبار مكبرهم، وكذلك مكر السيء الذي كانوا يحيطونه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى هملوا بقتله عليه الصلاة والسلام، ومكر السيء للعمل القبيح. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذا فيه معنى أن حفر حفرة يعني ليضر غيره وقع فيه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذلك لما مكروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن ابتلاهم في غزوة بدر. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فهل ينظرون يعني ينتظرون إلا سنة الأولين؟ وذلك أن الأولين أبادهم الله وعذبهم الله، فلم تجد لسنة الله تبديلا ولم تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا نظر اعتبار ونظر اعتبار، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة؟ عاد كانوا أشد قوة من كفار قريش، وكذلك ثمود وغيرهم من الأمم السابقة. وما كان الله ليعجزه من شيء، مهما بلغت قوة هذا الشيء ومهما بلغ عرفوان وقدره، فإن الله عز وجل أقوى منه، وإن الله عز وجل أقدر يعني منه. وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا سبحانه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا يعني بسبب ذنوبهم، لو كل إنسان أدنى فجازاه الله في الدنيا قبل الآخرة ما ترك على ظهرها من ذلك، يعني ما وجد أحد على هذه الأرض قال ما ترك على ظهرها من ذلك، ولكن الله عز وجل جعل يوما يجتمع فيه الخلائق. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ملقاة يوم معلوم. فيجازي المحسنين بإحسانهم وأصحاب السيئات بسيئاتهم. لذلك قال ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا أجل من أجل مسمى إما موت كل واحد، وإن الإنسان إذا مات قامت قيامته. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا مطلع على أعمالهم لا يخفى عليه شيء من أمره. هذه أحكام سورة الفاطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.